له سؤال أخير في هذه الرسالة، يقول فيه: ما حكم أكل لحوم المعلبات المستوردة من البلاد غير الإسلامية؟ اللحوم المعلبة فيها تفصيل، إذا كانت مستوردة من بلاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى فالأصل فيها الحل، لأن الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب. نعم. وعلينا أن نتحرى ونحذر ما حرم الله علينا، وهذا بمعنى، وهذا لو كان بيننا وبين اليهود اتصال، ولا الآن ليس بيننا وبينهم إلا الحرب، لكن من جهة أهل الكتاب من النصارى كفرنسا وإنجلترا وأمريكا وأشباهه، اللحوم التي تأتي منهم حل لنا إذا لم نعلم أنها ذبحت على غير الشرع كالخنق وضرب الرأس حتى تموت ونحو ذلك. وهكذا لو قدر أن إنسانا وصل إليه طعام أهل الكتاب من اليهود، فإن طعام أهل الكتاب من حيثهم يهود أو نصارى حل المسلمين، إلا يعلم المسلم أنه ذبحوه ذبحا غير شرعي. أما الذبائح المعلبة من المجوس عباد الأوثان أو من الشيوعيين من السوفيت من الصين الشعبية من بلغاريا من رومانيا البلاد الشيوعية، فهذه البلاد ذبائحهم لا تحل حتى يتولها مسلم أو كتابي. أما إذا تولها الشيوعي أو الوثني أو المجوسي، هؤلاء ذبائحهم محرمة لكفرهم وضلالهم وكونهم أكثر من اليهود والنصارى، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.